ما المقصود من حديث لعن الله زائرات القبور؟ هذه رواية ضعيفة. الرواية الصحيحة لعن الله زوارات القبور، أي اللاتي يكثرن الزيارة. والمرأة يجوز لها أن تذهب للمقبرة لزيارة القبور لأنها ذكر الآخرة، ولكن لا تكثر من ذلك وتشتري بالفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى المرأة في عند القبر تبكي، فقال اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها ما كان من بكاء أو نياحة أو غير ذلك. وقالت عائشة إذا أتيت المقبرة ماذا أقول يا رسول الله؟ فذكر لها الدعاء، دل على جواز زيارة المقبرة للنساء لأنها ذكر الآخرة، لكن لا يجوز أن تكثر أو أن يكون فيها كفتنة أو أن تكون على هيئة فيها الفتنة.